الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، تطل علينا ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن أتحدث بفضل الله عز وجل وتوفيقه عن معاني هذه الذكرى، لا بد من حسم قضية جدلية حول حكم الاحتفال بعيد المولد. المسلمون على طرفين: طرف يرى حرمة الاحتفال بعيد المولد، وطرف يقبل كل المخالفات الشرعية والعقدية بعيد المولد، والحقيقة بينهما، الحق وسط بين تطرفين. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: أم لم يعرفوا رسولهم؟ لقد حظنا في هذه الآية على معرفة رسوله. في آية ثانية: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وحظنا في آية ثالثة بطريقة غير مباشرة حينما قال: وكلاً من الأنبياء نقص عليك من أنباء الرسل ما يثبت به فؤادك. فإذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتاً بسماع قصة نبي دونه، فلأن يزداد قلبنا إيماناً بسماع قصة سيد الأنبياء. الحقيقة أن ذكر المولد أو التذكير بشمائل النبي، بفضائل النبي، برحمة النبي، بكمال النبي، بمنهج النبي، ببطولات النبي، دققوا فيما سأقول، جزء من الدعوة إلى الله، لأن الإسلام كله في كلمتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فالتذكير بالتوحيد شطر الدين، والتذكير برسالة سيد المرسلين شطره الآخر. أم لم يعرفوا رسولهم؟ أيها الإخوة الكرام، لكن حينما يتطرف المتطرفون ويعدون الاحتفال بعيد المولد عبادة فهو بدعة، ليس عبادة. الاحتفال بعيد المولد يندرج تحت الدعوة إلى الله وليس تحت العبادات، لأن العبادات توقيفية، عقائد الإسلام وعبادته توقيفية، لا يضاف عليها ولا يحذف منها. الاحتفال بعيد المولد ليس عبادة، ولكنه يندرج تحت الدعوة إلى الله، ولك أن تحتفل بذكرى المولد على مدى العام في ربيع الأول وفي أي شهر آخر، في المساجد وفي البيوت. أعرف صديقاً لي له أقرباء كثر شردوا عن الله عز وجل، في كل عام يدعوهم إلى بيته ليأكلوا طعاماً نفيساً، ويأتي بداعية صادق يحدثهم عن رسول الله. درج على هذه العادة عشرات السنين، عدد كبير من أقربائه الذين شردوا عن الله عز وجل أتوا بيوت الله والتزموا. ما الذي يمنع أن تجمع الناس في بيتك أو في المسجد وتحدثهم عن رسول الله، عن رحمته، عن عدله، عن منهجه، عن كماله، عن دعوته؟ هذا جزء من الدعوة. لذلك إياك ثم إياك ثم إياك أن تقول الاحتفال بعيد المولد عبادة، لا لا، هو دعوة إلى الله، يندرج تحت الدعوة. إذاً هو في أي زمان وفي أي مكان على مدى العام. أيها الإخوة الكرام، كفانا خلافات. مرة سألني أخ في الإذاعة كم عدد ركعات التراويح، قلت له صلي 8 ركعات و20 ركعة في بيتك وفي المسجد وكفانا مشكلات. آن لنا أن نتوحد، آن لنا أن ندع هذه المشكلات الجانبية التي مزقتنا، آن لنا أن نصحو وأعداؤنا يخططون لإبادتنا. آن لنا، كفانا مشكلات. لا تقل بحرمة احتفال بعيد المولد، ولا تقل أن الاحتفال به عبادة. ليس عبادة، العبادات توقيفية، لا يضاف عليها ولا يحذف منها. لو سمح للمسلمين أن يضيفوا على العبادات عبادات لكنا أمام 1,000,000 عبادة. عظمة هذا الدين أنه ينبغي أن يستمر كما بدأ إلى يوم القيامة، ولا يستمر كما بدأ إلى يوم القيامة إلا إذا حافظنا على عقائده التوقيفية وعباداته التوقيفية. أما في المعاملات فالنصوص ظنية الدلالة تحتمل التأويل، وكل تأويل على العين والرأس. أما في شأن العقيدة وفي شأن العبادة لا يضاف على العبادات شيئا. رجل في عهد الصحابة أراد أن يحرم من مكان أبعد من مكان إحرام رسول الله، فقال له أحد الصحابة: ويحك تفتن. قال: ولم أفتن وأنا في عبادة؟ قال له: وهل من فتنة أكبر من أن ترى نفسك سبقت رسول الله؟ هي أكبر فتنة. لذلك أيها الإخوة، كفانا خلافات. نحن إذا تحدثنا عن حياة النبي وعن شمائل النبي وعن منهج النبي نتحدث للتعريف به، استجابة لقوله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم؟ استجابة لقوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. واستنادا إلى قوله تعالى: وكلا نقص عليك يا محمد من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق يزداد ثبوتا بسماع قصة نبي دونه، فلأن نزداد نحن المقصرين يقينا وإيمانا بسماع قصة سيد الأنبياء من باب أولى. أنا أحدثكم بالقرآن والسنة، وبالمناسبة لا يجرؤ إنسان على وجه الأرض أن يقول في الدين برأيه إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. إخوتنا الكرام، المسلمون تمزقوا بهذه الخلافات، تلاسنوا، تلاشقوا التهم، ثم سالت الدماء لخلافات تاريخية، قتلى بالآلاف لخلافات تاريخية. هذا شأن المسلمين. الحقيقة الثانية، أطمئنكم وأنا في أعلى درجات اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إطلاقاً إلى احتفالاتنا وتكريمنا وتعظيمنا له. من نحن؟ لقد زكى الله عقله حينما قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. لقد زكى الله لسانه حينما قال: وما ينطق عن الهوى. لقد زكى الله شرعه حينما قال: إن هو إلا وحي يوحى. لقد زكى الله جليسه حينما قال: علمه شديد القوى. لقد زكى الله فؤاده حيث قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. لقد زكى الله بصره حينما قال: ما زاغ البصر وما طغى. لقد زكاه كله حينما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. إذا قال عنه خالق الأكوان هذه التزكيات، هل هو بحاجة إلى أناس أتوا في آخر الزمان غارقين في المعاصي والآثام ليزكوا سيد الأنام؟ ليس بحاجة إلى تزكيتنا ولا إلى أن نحتفل بعيد مولده، ولكننا نحن بحاجة إليه. نحن في هذه الأوقات العصيبة، 1,500,000,000 لا وزن لهم عند الله، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل، نحن وحدنا في أمس الحاجة إلى منهجه. أيها الإخوة الكرام، قال بعض المؤلفين: يا سيدي يا رسول الله، أشهد أن الذين بهرتهم عظمتك لمعذورون، وأن الذين ابتدوك بأرواحهم لهم الرابحون. أي إيمان وأي عزم وأي مضاء، أي صدق وأي طهر وأي نقاء، أي تواضع وأي حب وأي وفاء. من نحن أمام أصحاب رسول الله الذين افتدوه بأرواحهم؟ والله لا أنسى هذا الموقف. أحد أصحاب رسول الله ألقي القبض عليه وهو في انتظار صلبه انتقاماً من قتلى بدر. تقدم منه أبو سفيان، قال: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافاً في أهلك؟ أقسم لكم بالله أن مقولة هذه الصحابي لو سمعتها 1,000 مرة لتأثرت بالغ التأثر. قال هذا الصحابي الجليل: والله ما أحب أن أكون في أهلي وفي ولدي. أنا سأشرح هذه المقولة بمقاييس هذا العصر. يعني ببيت تملكه 400 متر، زوجتك بأبهى زينة، أولادك أمامك، بيت فيه كل الأجهزة، عدة سيارات، تجارة رابحة، دخل فلكي، زهور، أطعمة، أشربة، نزهات، ما أحب أن أكون في أهلي وفي ولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها. عافيتها ونعيمها، الترف. ويصاب رسول الله بشوكة، فقال أبو سفيان: ما رأيت أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمدا، هو مستغني عن أتباع مقصرين، عن أتباع طلقوا سنته، مستغني عن أتباع همهم دنياهم، مستغني عن أتباع لا شأن لهم عند الله ولا عند الناس. من نحن؟ هل يرتقي إذا عظمناه؟ نحن بحاجة إليه. هو مستغن عن تعظيمنا وعن تبجيلنا وعن أن نحتفل بذكراه، ولكن أيها الإخوة الكرام، حقيقة والله ما من خلية في جسمي ولا من قطرة في دمي إلا تؤمن بها أشد الإيمان. إياك أن تظن أن هذا الإنسان العظيم هو سيد الخلق وحبيب الحق، أتى إلى الدنيا وعلم الناس في عصره وانتهت مهمته. ما لم يكن رسول الله بيننا على المجاز طبعا، وما لم تكن سنته منهجا لنا، فلا شأن لنا عند الله ولا وعدا من وعود الله نستحقه. والدليل الآية الكريمة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طبعا في حياة النبي الآية واضحة، لكن ما معنى هذه الآية بعد انتقال النبي؟ يعني ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام ورعه واستقامته وحبه وإنصافه مطبقا فينا، لو أن قوى الأرض اجتمعت علينا لن تستطيع أن تنال منا. أما وقد نالت منا 5 دول إسلامية محتلة الآن، أما وقد نالت منا، فنحن قطعا لسنا مطبقين سنته، لأن وعد الله يقينية وقوعه بلا حدود. يعني زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وما كان الله، لأخواننا الكرام الذين لهم إلمام باللغة العربية، صيغة وما كان أشد صيغة في اللغة العربية في النفي، هذا اسمه نفي الشأن. قد يسألك سائل: هل أنت جائع؟ تقول: لا. لا سمح الله ولا قدر، أنت إنسان مؤمن ورع أمين صادق مستقيم. لو سألك سائل لا يعرفك إطلاقا: هل أنت سارق؟ هل يمكن أن تقول له لا؟ مستحيل. تقول له: كلا، ما كنت لأسرق. يعني هذا ليس من شأني ولا من طبيعتي ولا أفعله ولا أخره ولا أرضى به ولا أحترم فاعله ولا يخطر في بالي. عد بعض علماء اللغة 12 فعلا تنفى بهذه الصيغة: وما كان الله. لذلك حينما قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني مستحيل وألف ألف ألف ألف ألف مستحيل أن نعذب ونحن نطبق سنة رسول الله، مستحيل. والله أيها الإخوة، يعني حديث شريف: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. بيقول لك نحن 1,500,000,000، معنا ثروات الأرض، موقع استراتيجي، عندنا النفط والفوسفات والذهب واليورانيوم والمعادن والألماس، عندنا كل الثروات، نحتل أهم موقع في الأرض ونحن كثر 1,500,000,000، وديننا واحد وأمتنا واحدة وقرآننا واحد. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، مستحيل وألف ألف مستحيل. أما وقد عذبنا وقد تفرقنا وقد نال العدو منا، فنحن قطعا ليس فينا النبي، بالمعنى الدقيق لهذه الآية، ليس في بيوتنا، ليس في متاجرنا، ليس في أسواقنا، ليس في أفراحنا، ليس في أتراحنا، ليس في كسبنا للمال، ليس في إنفاق المال. يعني مصمم أزياء يهودي في فرنسا عم يتحكم بنساء المسلمين، الثياب الفاضحة، الثياب المثيرة للشهوات. يكفي أنه مصمم أزياء بفرنسا يصمم نموذج من الثياب، ترى إلا من رحم ربي طبعا، في استثناء، أما الأغلبية الساحقة الخط العريض ينصاع لهذا التقليد. إذن هو ليس فينا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هو ليس بحاجة إلينا ولا إلى احتفالاتنا ولا إلى تعظيمنا ولا إلى تقديرنا، ولكننا نحن في أمس الحاجة إليه. اخترت لكم لقطات ومضات سريعة، هذه ما لم تطبق لن نقطف من الدين شيئا. يعني حينما قال عليه الصلاة والسلام وهو مع أصحابه ليعالجوا شاة، قال أحدهم علي طبخها، وقال الثاني علي سلخها، وقال الثالث علي ذبحها وسلخها وطبخها، كل واحد أخذ صفة. وقال النبي الكريم علي جمع الحطب. قالوا يا رسول الله نكفيك ذلك، قال أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. ففي أي لحظة ترفض فيها أن تتميز على إخوانك، أنت واحد منهم، تكون قد طبقت سنة رسول الله. أخواننا الكرام دققوا، أي إنسان يرى له ما ليس لغيره عنصري، أو يرى على غيره ما ليس عليه عنصري، قد يكون الزوج عنصرياً، وقد يكون الأب عنصرياً. الأب الذي لا يرضى أن تعامل ابنته في بيت أهل زوجها كما يعامل زوج ابنه عنده، أب عنصري لا وزن له عند الله. أخواننا الكرام، العنصرية تكاد تغطي كل سلوك المسلمين. قال لي مرة واحد، قال لي عندي طفل صغير يعمل في المحل التجاري، طلب مني ساعة يخرج منها قبل الدوام، قال لي ما سمحت له، قال لي فلهوي كثير وذكي، بخاف يتعلم يتركني، واضع لابنه 3 ملايين ليرة دروس خصوصية ليكون طبيب، هذا اليتيم ما بتسمح له ياخذ كفاءة حتى ما يتعلم ويتركك، أما ابنك تريده طبيبا، هذا عنصري. ولا أكتمكم أن حق الفيتو عنصري، العالم يقوم ولا يقعد من أجل دولة إسلامية تحاول امتلاك مفاعل نووي سلمي، لماذا؟ عنصريون. ما دام في عنصرية أعمال العنف لا تقف. في بالعالم ظلم شديد، تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطا وعدلا، يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. يعتقل رئيس جمهورية، أما الذي قتل مليون قتيل بالعراق وشرد مليون وعطب مليون، شرد 5 ملايين وعطب مليون وقتل مليون يكرم. الذي قتل في غزة آلاف مؤلفة وهدم 20,000 بيت لا يحاسب. هذا عالم. هذا أنا ما أدخل في السياسة إطلاقا، لكن إذا أردتم أن تحاسبوا هذا حاسبوا هذا أيضا. في عنصرية بالعالم لا تحتمل، ما لم نخلع الغرب من أقدامنا الطريق إلى الله ليس سالكا. يأتي رئيس أمريكي ليزورنا، ضمن برنامج زيارته زيارة أسرة الأسير الإسرائيلي في المقاومة الفلسطينية، وغاب عنه أنه في 11800 أسير فلسطيني عند اليهود، ما خطر في باله أن يزور أسرة واحدة للتوازن فقط. عنصريون، ما لم نخلعهم من حساباتنا لن نصل إلى الله، ما لم نعتز بديننا بأمتنا بتاريخنا. نحن أمة متحضرة بهذا الدين، ولكن الحقيقة المرة لسنا متطورين، ضعاف العلم. هم أمة متطورون أشد التطور، ولكنهم ليسوا متحضرين، متوحشين. هذا اليقين الذي يملأ جوانحك يجعلك تعتز بالله. أيها الإخوة، إني أكره أن يرى الله عبده متميزاً على أقرانه، أن يرى لنفسه ما ليس لهم، أو أن يرى عليهم ما ليس عليه. أوضح مثال: يدخل أعرابي لا يعرف النبي صورة إلى مجلس النبي، يقول: أيكم محمد؟ والله يكتب عنها 1000 صفحة. لك ما في تميز أبداً، ولا بالثياب ولا بالمكان ولا بكرسي أبداً. واحد من أصحابه: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع، يا من كانت الرحمة موجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. لك رسالة؟ إذاً أنت من أتباع النبي، ما لك رسالة لا تنتمي إليه إطلاقاً. عقب مجيء الوحي والشد الذي ذاقها النبي، فقام ليبدأ بالدعوة. السيدة خديجة زوجة كاملة طلبت منه أن يأخذ قسطاً من الراحة، ماذا قال لها؟ إن قضى عهد النوم يا خديجة، النوم انتهى. يعني أنت في وقت بحياتك حاجة راحة، لا أعمل شيء للأمة، لا أخدم الأمة، لا أتعلم، لحتى نمي قدراتي ونستغني بها عن خبرات الأجانب، خطر في بالك تعمل هيك؟ إن قضى عهد النوم يا خديجة. أخواننا الكرام، بحقيقة مرة أنا أراها أفضل 1000 مرة من الوهم المريح، ما لم تتخذ رسول الله مثلاً أعلى لك. والدليل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لو تعمل زينة، بتجيب أرقى فرقة نشيد، بتوزع أثمن حلويات، لم تحتفل بعيد المولد. بكفي أن تأخذ من أخلاقه خلقاً، أن تطبقه في بيتك، في عملك. يعني النبي وجد تمر على السرير، تمر، قال: يا عائشة، لولا أنني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلته. اشتهى أن يأكلها، لكن خاف أن تكون قد وقعت من طبق للصدقة. الآن كله حلال، بسموه شاطر، اللي ماله حرام شاطر، والبنت المتفلتة سبور، والمنافق لبق. القيم تبدلت، كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر؟ يعني إذا امتنع الشاب أن يدخل إلى العرس وفي مئات النساء الكاسيات العاريات في أبهى زينة خوفاً من الله، لا يتهم أنه أعور أو في عاهة بدنية، وتحاربه أمه المتحجبة وأبوه وأهله، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني يكفي أن تكون غنيا ولو من مال حرام فأنت معظم عند الناس، ويكفي أن تكون فقيرا بسبب استقامتك فلا شأن لك عند الناس. هذا المجتمع لا وزن له عند الله، لذلك هان أمر الله على الناس فهانوا على الله. أخواننا الكرام، لما النبي قال، دقق الحقيقة هذا الموضوع طويل جدا، قال: أهل يثرب أمة واحدة. من في يثرب؟ في بيثرب وثنيون، في يهود، في نصارى، في أعراب، في موالي، في مسلمون، في مهاجرون. كيف يقول النبي الكريم أهل يثرب أمة واحدة؟ هذا أرقى مفهوم الآن، مفهوم المواطنة والتعايش السلمي. أنت ساكن بمدينة، إذا فيها جفاف تمس هذا الجفاف يمس جميع أهلها، في قواسم مشتركة، في مصالح مشتركة، في تحديات مشتركة، فأنت إنسان مؤمن خير عندك إنسانية، فهذا المفهوم مرفوض الآن. في تقسيمات وفي حروب وفي سفك دماء لأسباب تاريخية. أخواننا الكرام، لما النبي الكريم ينهى عن أن تفتح مكة بالقتال، ويبلغه أن أحد قادتها سفك بعض الدماء، فيغضب أشد الغضب ويقول: أراجعه أحد؟ قالوا: نعم. قال: من؟ قال: حذيفة. فقال: الحمد لله. على ماذا حمد النبي ربه؟ أنه رب أصحاباً لا يطأطئون رؤوسهم، رب أصحاباً أحراراً، رب أصحاباً لا تأخذهم في الله لومة لائم، رب أصحاباً لا يخنعون لا يتضعضعون، رب أصحاباً أحراراً. يجب أن تكون حراً، لا تنطق بالباطل. يعني معقول إنسان، أنا لا أسميه ولا أسمي منصبه، في بلاد أخرى يقول إن هذه المظاهرات في بلاد الأرض التي تستنكر جرائم الصهيونية في غزة غوغائية وفوضوية وأصحابها لا عقل لهم؟ معقول؟ أخواننا الكرام، لما الإنسان ينسى ربه ينطق بالباطل. أيها الإخوة، قال: أراجعه أحد؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله. حينما التقى مع الأنصار، دققوا، بعد معركة حنين دانت للنبي الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها، يعني بمقياس القوة أعلى درجة في القوة بلغها النبي بعد فتح مكة وانتصاره في معركة حنين النهائي، وفي بالأول انتصار مضعضع: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. بعد أن دانت له الجزيرة بأكملها، بلغه أن بعض الأنصار غاضبون. أنا أقول لكم هذه الكلمة: بمنطق الأقوياء ينهي وجودهم، بمنطق الأقوياء يسحقهم، بمنطق الأقوياء يعاتبهم أشد المعاتبة لصالحه، بمنطق الأقوياء يهملهم، بين أن ينهي حياتهم وبين أن يهملهم. ماذا فعل النبي الكريم؟ ذكرهم بفضلهم عليه. قال: لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومطرودا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. ذكرهم بفضلهم عليه. أنت عندك جرأة تكون قوي جدا، وفي إنسان كان بسبب قوتك والآن ضعيف أمامك وقدم لك نصيحة، عندك جرأة تقول له أنت مفضل علي؟ عندك هذه الجرأة؟ والله ما بيعملها واحد بالمليون، لأن قوي هو بيسحق من حوله. قال: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقناك، عائلا فأغنيناك، طريدا فآويناك. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ما قال هديتكم، أرأيت إلى هذا التوحيد هداكم الله بي؟ يعني أيها الإخوة، أتمنى عليكم، وأنا واثق مما أقول، كل هذه الاحتفالات، زينات وأعلام وأناشيد ويوزع الملبس، ما لم نأخذ سيرته نطبقها بندا بندا، والله هذا الاحتفال لا يقدم ولا يؤخر، يضاف إلى الفولكلور، يضاف إلى أشياء تقليدية ألفها الناس. طفل جنبه يعني بحسب تعليماته يجب أن تقدم له الضيافة بعد رسول الله، ما يجي على يمينه سيدنا الصديق، قال له: يا غلام أتأذن لي؟ قال له: والله لا آذن لك، والله ما سمعت بحياتي. طفل صغير إلى جانب سيد الأنبياء يستأذنه، عندك إمكان تستأذن ابنك أيام؟ عندك إمكان تسأل ابنك سؤال تحترمه ليحس بقيمته بشخصيته؟ تعلمنا في الجامعة احترام شخصية الطفل أحد أكبر أسباب نجاح تربيته، يحس أنه هو كبير. يا غلام أتأذن لي؟ أخواننا الكرام، بتمنى عليكم تقرأوا كل يوم سيرة، كتاب سيرة يكون معتمد ببيتك، عواض المسلسلات أقرأ لأولادك صفحتين وعلق عليهم، لأنه النبي قال: أدبوا أولادكم على سلس، على حب نبيكم. أولادنا بقدر لاعبي الكرة والمغنين والمغنيات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع مجيب الدعوات. عواض ما يقدر ابنك المغني ولاعب الكرة، يقدر سيد الخلق وحبيب الحق. فكرت في ابنك؟ السيدة عائشة تقول له: يا رسول الله كيف حبك لي؟ يقول لها: كعقدة الحبل. هلا تلاقي واحد شاب يتزوج واحدة جميلة جدا، يبحث لها عن مئة عيب، بيسفها، يسخر من أمها، يرتكب حماقات يهدم سعادته الزوجية. قال لك: عقدة الحبل. تسأله من حين لآخر كيف العقدة؟ يقول: على حالها، يزداد حبي لك. فزوج ناجح، معلم ناجح، قال: علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. كن رقيق، علم ولا تعنف، لا تضرب ابنك إطلاقا إطلاقا. من أطاع عصاك فقد عصاك، من أطاع عصاك فقد عصاك. قربوا منك وحاول يحبك، لما بيحبك بيخاف تزعل منه. الآن حقدوا على رئيس دولة عربية إسلامية، هذا المنهج مطبق على اللي قتل مليون قتيل بالعراق، اللي أعاق مليون معاق، يلي شرد 5 ملايين، يلي ذبح الأطفال والنساء في غزة، هذا القانون مطبق على هؤلاء. إذن هذه حضارة تحت قدمك، عنصريون، قلها بأعلى كلمة. قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الجميع، الأمة لا تتقدم إلا إذا طبقت الإجراءات على الجميع. إنما أهلك بني إسرائيل أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أيها الإخوة الكرام، رحمته بالحيوان رأى جملا فلما اقترب منه النبي حن بكى، فتقدم منه النبي ومسح زفريه وقال من صاحب هذا الجمل؟ فقالوا فتى من الأنصار، قال ائتوني به. لما جاء هذا الفتى قال يا فتى ألا تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. عندك الحيوان رحمة؟ والله مر بسوق من أسواق دمشق بائع دجاج، والله وعاء ماء يغلي، ذبح الدجاجة وبثانية واحدة غمسها في هذا الماء ليسهل ذات فريسها. وحش هذا. النبي رفض أن تذبح شاة أمام أختها، قال له هلأ حجبتها عن أختها، أتريد أن تميتها مرتين؟ أخواننا الكرام، لن ننتفع بهذه الذكرى إلا إذا قرأتم سنة النبي. من الآن اشتروا كتاب، كتاب يكون محترم، اشتروه وقرأوا كل يوم شيء من هذه السنة وطبقوها، بتكون احتفلت بعيد المولد. أما هذه الزينات والأناشيد الصاخبة، توزيع الملبس، لا يقدم ولا يؤخر. والطرف الآخر يعني يرى أنه الاحتفال محرم، فأجا واحد اشترى ملبس، قال له بجوز بيعه؟ أخذه مشان عيد المولد سيدي، بجوز بيعه؟ هي بالمقابل، هي أمة متطرفة، بين أن يحتفلون شكلاً، وفي غير بلاد في معاصي وآثام، وفي نساء ورجال ورقص ودف وأشياء لا يعلمها إلا الله. يلي رفضوا الاحتفال معهم حق أحياناً من كثرة المعاصي والآثام التي ترتكب في هذه الاحتفالات. نحن أمة يجب أن تطبق الإسلام كما جاء به النبي العدنان من دون تطرف، لا يمنة ولا يسرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. أيها الإخوة الكرام، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني شيء بقرب من عيد المولد، جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم، وبدأ بأبي بكر، قال يا أبا بكر ماذا تحب في الدنيا؟ فقال رضي الله عنه أحب من الدنيا ثلاثة: الجلوس بين يديك، والنظر إليك، وإنفاق مالي عليك. قال له وأنت يا عمر؟ قال أحب ثلاثة: آمر بالمعروف ولو كان سرا، وأنهى عن المنكر ولو كان جهرا، وأن أقول الحق ولو كان مرا. أيام تتمنى ألا تقول كلمة مع قوي ينطق بشيء خلاف الحق. هل عندك أن تقول الحق ولو كان مرا، وأن تنهى عن المنكر ولو كان جهرا، وأن تأمر بالمعروف ولو كان سرا؟ هذا سيدنا عمر. قال له وأنت يا عثمان؟ قال أحب إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. قال له وأنت يا علي؟ قال أحب ثلاثة: إكرام الضيف، والصوم في الصيف، وضرب العدو بالسيف. قال له وأنت يا أبا ذر؟ هي فيها حرج. قال له أحب الجوع والمرض والموت. طبعاً حمهل لكم بقبولها. أحد علماء دمشق الأجلاء توفي رحمه الله، كان يأخذ إخوانه أول يوم عيد إلى المقابر من أجل أن يعرفوا نعمة الحياة. أنت حي، فيك تتوب، فيك تتصدق، فيك تطلب العلم، فيك تربي أولادك. أنت إذا ذهبت إلى المقابر عرفت نعمة الحياة، الفرصة مفتوحة، فرص الاستقامة قائمة، التوبة قائمة، السعادة قائمة. يأخذ إخوانه أول يوم إلى المقابر ليعرفوا نعمة الحياة، وفي اليوم الثاني يأخذهم إلى المستشفيات، فشل كلوي، ورم خبيث بالرئة، أعوذ بالله، كسرة بالدماغ، ليعرفوا نعمة الصحة. مرة واحد، والله يا أخوان أعرفه يقيناً، وقت كان الأمور بسيطة جداً، يعني واحد يعيش بخمسمائة ليرة، بخمسمائة، كل صفقة بالملايين. مرة قال لي ما بنعاش بهالبلد، هيك غير سحنة وجهه، ما بنعاش، سوق مسموم، بكفي الإنسان خمسمائة ليرة بالشهر، بيعيش حياة معقولة جداً، وعنده كل صفقات للشهر مليونين ثلاثة، ما بينعاش بهذا. قام مريض فزرته، هو في قرابة لأنه، قال لي والله إذا واحد الله معه فيه بكفيه بالشهر ألف ليرة، اختلاف الوضع. فاليوم الثاني ليعرف إخوانهم نعمة الصحة، بصف اليوم الثالث إلى السجون ليعرفوا قيمة الحرية. بيتك قاعد، إذا عدت تحس ما في عليك، حبيت تطلع على الزبداني، السافر لبيروت، إلى مصر، إلى أي مكان، ما في إذا عدت تحس عليك. فأنت في ثلاث نعم: نعمة أنك حي، ونعمة أنك صحيح، ونعمة أنك حر. فهذا سيدنا أبو ذر قال له: أحب الجوع ليرق قلبي. إذا واحد ما جاع أبداً ما بيعرف قيمة الجوع. بنت أحد ملوك فرنسا، إنه في ثورة، شو الموضوع؟ قال ما في خبز، يأكلوا جاتو. ما ذاقت طعم الجوع أبداً. وبقول لك، إذا واحد ربي بحياة أو حياته بدأت بمتاعب، من نعمة الله عليه، النعمة غالية عليه. قال له: أحب المرض ليخف ذنبي، المرض يقرب من الله عز وجل، أحب الموت لألقى ربي. فقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، بس بشكل دقيق جدا. معنى النساء أن هذه المرأة مباركة، تنجب لك ولدا ينفع الناس من بعدك. يؤكد هذا المعنى كلام سيدنا عمر، يقول: والله أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا ابتغاء ولد صالح ينفع الناس من بعدي. الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنبي يقول لبلال: أرحنا بها، وأنت بلا مجاملة، وكون صادق مع نفسك، وكون جريء، وبينك وبين نفسك، أنت إذا صليت هل ترتاح بها أم ترتاح منها؟ يقول لك آوي نالجي، هل ترتاح بها أم ترتاح منها؟ قال: وحينئذ نزل جبريل عليه السلام، أقرأهم السلام، وقال: وأنا أحب من دنياكم ثلاث: تبليغ الرسالة، وأداء الأمانة، وحب المساكين. ثم صعد إلى السماء، وقال الله عز وجل: يقرئكم السلام ويقول: إنه يحب من دنياكم ثلاث: لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. طبعاً أنا أخذتها على سرعة، ما أكدت من مدى صحتها، لكن ما في أحكام شرعية لا تقدم ولا تؤخر، لكن نتعلم أن كل إنسان ينبغي أن يحب في الدنيا شيئاً. وقل لي ما الذي تحب أقول لك من أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا،